дома, Роман, юра шеф, лекар Абуд и вот так это дома. Юра шеф, лекар Абуд и שאף אחד לא יודע. יהיו השם ולא כעבור אי. הגליסו בה. אני תוכלים תהיה מכבי למי? יהיה ערפי לב העין. יהיו לאללה מחבא בינו מוסס. يا المجنون لا مش انا عارف انا بعد يوم العظم قول هو ما هو نسيح عليه ما قلت ايه ايه مش لا تخبرتم عمل ايه قام شغل ايه واحنا بنحتفل دول بعيدة ايه فالمسيح بيقول لكل واحد فينا في الدم ايه الشاب لا تقول ايه ما هو مفلاش ما هو مفلاش طب هو قال ده عشان مات وشاف امه بتعيط وبتبكي بحرقها مالك يا ست زعلانه ليه؟ ابني الوحيد حبيبي مات فالمسيح الحنين الجميل الاب اللي دايما بيشعر بينا انت حطيتك على هذا اليوم انت خليك فرحان تصايم نفرح يا نام سأل له ما تعيطيش ما تبكيش أيها الشاب لك أقول إيه الشاب عمل إيه عمل إيه الشاب ده كان مية مية لأنه عمل إيه؟ قام تقول لي ده كان ميت فده حاجة جميلة أوي ده لازم يسمع كلام عشان يرجع للحياة وإحنا نقول على ما بولس الرسول لما كنا أموات بالذنوب والخطايا أحيانا يبقى إذا الموت مش موت الإيه؟ مش موت الجسد مش كده ولا إيه؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني كون انك انت تموت بجسد ما كنت بقاش موجود في الحياه مفيش مشكله مفيش اي مشكله كلنا هنموت بس مش دي القضيه القضيه ان المسيح بعد ما يموت يقول لك هتقول قم فانا ما اعملش ايه؟ ما قومش تقول لي يعني يقدر المسيح ربنا يقول لي حاجه وانا ما اعملهاش مش هيبقى بمزاجك لانك انت هتبقى مت جسديا ومت ايه؟ روحيا لو انت مت وانت بعيد عن ربنا يبقى اذا مش المشكله ان انا اموت بالجسد المشكله ان انا اموت وانا بعيد عن مين عشان كده في وصيه جميله قوي في وصيه جميله قوي يوصلها لنا الوحي الالهي اذكر خالقك في ايام ايه؟ انتوا سن رائع سن جميل انتوا سن طهاره سن العفة سن القداسة سن المفروض انتوا بتملوا الملكة بتاعتكم اللي جوه وملوككم من جوه وعقلكم بفكر المسيح مستأثرين بكل فكر في طاعة المسيح فاحنا النهارده عايزين نقول أربع أنواع من القيامة بما إننا بنحتفل بالقيامة أيها الشيخ لك أقول قم واحد من رقاد الكسل رقاد الايه؟ نحفظ ها واحد ايها الشاب لك اقول قم من كلكم قولوا وكلنا نقعد ظهرنا لورا كده نحط ايدك كده جنبيك ما تحطش ايدك كده على التكه وانت قاعد اما الرئيس اللي فارق ايدك انت لما ايدك كده ايوه الشباب كان فارق ايده برضه وكلنا نصحصح كده ايها الشاب لك اقول قم من رقاب الايه؟ الكسر اثنين ايها الشاب لك اقول قم من رقاد الخطيه رقاد الايه؟ يبقى واحد ايها الشاب لك اقول قم من اثنين ايها الشاب لك اقول قم من ثلاثه ايها الشاب لك اقول قم من نير العبوديه من نير الايه؟ واحد رقاد الكسر اثنين رقاد الخطيه ثلاثه نيل العبودية أيها الشاب لك أقول قم للحياة الأبدية ودول كام؟ أربعة قولوا كده مع بعض ها أيها الشاب لك أقول قم من رقاد جسد اثنين أيها الشاب لك أقول قم من الخطية ثلاثة أيها الشاب لك أقول قم من نيل العبودية أربعة أيها الشاب لك أقول قم من إلى الحياة الأبدية الجميع الكسر طبعا احنا في الخمسين وقلنا بنطلع من الصيام الصيام عارفين بالظبط كده زي ايه يعمل ايه؟ يجري تيجي الخمسين شنو ولا ايه؟ ننام بقى والدسات بنحضر بالعافية تسبح بنحضر بالعافية اجتماع بيجيب العافية وخلاص بقى الصوم في حين ان المفروض الخمسين لما نحيا حياة الفرح بالقيامة هنبقى عايشين القيامة لما بننام الكسل طبعا حرب شيطانية كسل حرب شيطانية عشان كده الكتاب يحذرنا بيقول ايه الاول عارفين نيوتن ولا مش عارفينه كان عنده قانون حلو قوي اسمه قانون ايه قانون الحركة يقول لك الشيء المتحرك يظل ايه؟ متحركا ها؟ والشيء الساكن طب حلو خالص انتوا حافظين ده اول مره اقرا البتاع ده اول مره اشوفه الشيء المتحرك يظل ايه؟ والشيء الساكن يظل ايه؟ ساكن هل انت متحرك ولا ساكن؟ انت متحرك ولا ساكن؟ اذهب الى المبنى ايها الكسلان وتامل ايه ها طب يا انت طلعت ليك منفعه طب دوره ثاني طب كويس احنا كلنا هنذهب ونجيلك اذهب الى النمله ايها الايه وتامل ايه رقعه يا سلام نشاط ايه وحيويه ايه وقوه ايه بس بقى يا ريت هو نشاط ايه وحيوية ايه وقوة ايه والكتاب يقول عن الكسير او الكسل شهوة الكسلان تعمل ايه ها شهوة الكسلان تقتله شهوة الكسلان تعمل ايه تقتله وبعدين ليه تقتله لان يديه تبيان الشغل تبيان الشغل يعني ايه ليه كسلانين ايه كسلانين مش عايزين آية جميلة أوي نفس الكسلان تشتهي ولا شيء لها نحفظ بقى الآية دي نحفظ الآية دي ها قول ورايا نفس الكسلان يعني اللي مش هقول هجديله على ها يلا ده انت اهو نفس الكسلان نفس الكسلان تشتهي تشتهي ولا شيء لها. ولا شيء لها. نفس الكسلان تشتهي ولا شيء لها. نفس الكسلان تشتهي ولا شيء لها. ونفس المجتهد تسمن. نفس المجتهد تسمن. أيوة بصوا على دي. نفس المجتهد تسمن. نفس المجتهد تسمن. يلا قول بقى الآية مع بعض. الكسلان شهوة نفس الكسلان تشتهي ولا شيء لها ونفس المجتهد ايه؟ تسلم يعني ايه؟ يعني ما حد يقول لك انا نفسي في كذا انا نفسي في كذا طب ما تعمل يا عم قول لك مش قادر طب ليه يا عم؟ كسلان يا عم انا نفسي اصلي طب صلي يا حبيبي اروح خلصان بعد الدروس وبعد التعب ما كسل طب ممكن يكون صلي وانا قاعد ليه تصلي وانت قاعد قوم تحرر من رقاب الايه رقاب الكسل قوم تحرر من رقاب الكسل نفس الكسلان تشتهي ولا شيء ايه لا ونفس المجتهد ايه تسلم نفس المجتهد تسلم الانسان اللي بيجتهد يلاقي زي المثل يقول من يزرع يحصد فليه انت كسلان انتوا عارفين حاجات كتير مبقاش كسلانين فيها زي الفيس مش كسلانين فيه قاعدين بنلعب فيس التلفزيون مش كسلانين فيه لعب الكوره مش كسلانين فيه الخروج مش كسلانين فيه ثلاث حاجات كسلانين فيهم واحد لا ما دي مستعجلش واحد المزارع اثنين لما بابا ماما يقول حاجه بتبقى تقيله عليا جدا ثلاثه واهم حاجه طبعا في المقام الاول علاقتي مع مين تعرفين لما بشوف شيخ كبير يجي الكنيسه كده بدري وادخل انا كده الكنيسه كابونا اخش مثلا في معادي مثلا 6:30 7 في معادي والاقي شيخ كبير كده قاعد على طول بيربط بي بي بي بي بي بي بحط في ذهني على طول ان الناس دي كانت صغيره ايه؟ نشيطه ويا ترى كانت نشيطه عشان كده ما بيكلوش ولا يملوا ابدا انما الكسلان دلوقتي هيجيب النشاط بعدين منين؟ اذا كنت انت دلوقتي اللي تقدر تجري وتشيل وتحط وتقع وكسلان انا بكتب ربنا غير بعد شويه ده. ايها الشاب لك على طول قم من رقاد الايه؟ ها؟ رقاد الكسل. اثنين ايها الشاب لك على طول قم من رقاد الايه؟ الخطيه. كل من يفعل الخطيه فهو عبد الايه؟ الخطيه. الايه دي تنفعنا في العنصر الاعظم اللي بعد الايه. ايه جميله يقولها بولس الرسول لان الخطيه وهي متخذه فرصه للوصيه خلعتني وقتلتني. طبعا احنا كشباب بنتحارب كتير مش كده ولا ايه؟ أكيد خطايا كتير وكتير قوي بنقع وبنقع مش كده؟ على فكرة يا جماعة بقول لكم معلومة مش القضية اللي بتغلط على فكرة ربنا مش بيحزن لما أنت تغلط لا بس بيحزن لما تستمر في الإيه؟ في الغلط الله قلبه بينكسر عندما يراك متشبثا ومحبا لفعل ايه؟ الخطيه انما عندما تضعف وتقع ربنا الحنين قوي عليك تضعف يقول لك قوم من رقاب الخطيه مش عايزك تنام اوعى تنام رقاب الخطيه يعني ايه؟ واحد بقى بيعمل الخطيه زي الاكل والشرب كده ده اللي زعل ربنا قوي ده اللي زعل ربنا قوي عشان كده في مثل عندنا في الكتاب، مثل في الريس والعشار، العشار اللي في قدامه قال له اللهم ارحمني انا ليه؟ ها؟ احنا كلنا خطايا مش كده ولا ايه؟ قوم من الخطيه، قوم نظف نفسك. هو انت لما هدومك يبقى فيها علق وساخه بتعمل ايه؟ بتغيرها، تخش تاخد دش كده تنعش نفسك كده وتغير، مش كده ولا ايه؟ كده ولا لا؟ طب انا دلوقتي لما روحي تهبط وتغلط اعمل ايه؟ انضفها ازاي؟ انا مش شايفها. لا، قوم اجري على ابونا ابو اعتراف بعض معه وتوب، قدم توبه، قوم ارفض الخطيه، قول له يا رب سامحني، قول له يا رب اسندني، قول له يا رب قويني، قول له يا رب اديني ان انا ما اعملش اللي زعلك. صلي كده قول له بعشق وبهجه، قول له اديني هجه، انا مش عايز ازعلك، انا نفسي ما ازعلكش، بس انت عارف ان انا ضعيف، اسندني يا رب في ضعفي عشان خاطر اعمل ايه؟ تعقوم بالرقاد الايه؟ الخطيه. واحد، ايها الشاب لك اقول قم من رقاد الايه؟ الكسل. اثنين، ايها الشاب لك اقول قم من رقاد الايه؟ الخطيه. ثلاثه، ايها الشاب لك اقول قم من نير الايه؟ من نير العبوديه. من نير العبوديه. نير العبوديه. شوف في فرق بين واحد بيغلط وفي فرق بين واحد الشيطان ربطه. يعني ايه الشيطان ربطه؟ ربطه تحت نير. ركزوا معايا، ربطه تحت نير. ايه النير ده؟ خطيه برضه، بس هو بقى لازم في الخطيه دي. الكتاب بيسمي القصه دي بقى نير العبوديه. كتب مع الشيطان ايه؟ عقد. كتب مع الشيطان، قال للشيطان تعهد، ده نير العبوديه. ربنا يقدر يفك هذا النير، يقول لك قوم من الخطيه اللي انت فيها، اللي انت مركز فيها دي، اسمه نير الايه؟ نير العبوديه. عشان كده الطفل الصغير مامته لما تقف وانت صغير، مامتك قال لي حاجه استرجعت ليه؟ الشيطان تقف كده بص حاجه، ايها الشيطان كل اعمالك النجسه، كل شياطينك الرديئه، كل قوتك، كل عبادتك المرزوله، عشان ما عشان تحت نير. تقول لي طب انا دلوقتي بعمل خطيه، خطيه كبيره. بعدين الخطيه الكبيره دي انا بصراحه مش قادر اقول لابونا عليها، مش قادر اعترف بيها. ليه؟ ابونا ياخد عندي فكره وحشه. لا لا لا لا، لا لا لا ما ينفعش. مفيش حاجه انتوا عارفين لو ابونا كان قاعد جنبيه. اولا ابونا ده ما بياخدش الاعتراف. مين اللي حاضر سر الاعتراف؟ ربنا نفسه. عشان كده جماعه بروتستانت وبيضحكوا عليه. تعترف لابونا؟ انا ما اعترفش لابونا. انا ما اعترفش لابونا. انا بعترف للمسيح في حضور مين؟ في حضور ابونا. ابونا ده بيعمل لك ايه؟ ابونا ده بيديني حلم، بيقول لي اطمئن، انت اعترفت بالغلط بامانه، اطمئن لقد غفرت ايه؟ خطاياك. بيديني ايه نوع تشجيع؟ زي مثلا لما اجي اقول اسمك ايه؟ فاكر؟ مكانس. اقول لمكانس ايه اللي عملت ده؟ جميل قوي، برافو عليك. طب مكانس يتشجع يعمل ايه؟ حاجات حلوه ايه؟ اكتر هو دكتور ابونا يقول لك خلاص حبيبي انت اعترفت بامانه، غفرت القضيه. وبعدين؟ وبعدين تطلع انسان جديد من الاعتراف، اتولدت من جديد، تبدا تجدد من التوبه بتاعتك، تبدا تجدد من حياتك. نير العبوديه مهما كانت الخطيه، مهما كانت الخطيه، مهما كانت مهما كانت الخطيه، اوعى تتكسر. الشيطان اللي بيعطلك وهيوقعك تحت نير، ربنا بيقول لك قوم من نير العبوديه. وما تقولش ابونا انا عندي فكره، ولو ابونا خد عنها فكره مش حلوه يبقى ابونا ده مش امين. ليه؟ لان انا دلوقتي مكانش جاي اعتذر، جاي اعتذر بالغلط ولا بالصح؟ ما تقولوا معايا بالغلط ولا بالصح؟ بالغلط. لو قال ايه غلط؟ هو جاي اعتذر بالغلط. هو انا مستني مكانش يقول لي انا بطير؟ انا بدور انا بطير زي العصافير زي الملائكة. انا بدور بالليل؟ لا، انا مستني مكان زي يقول لي ده انا عملت واحد اثنين ثلاثة اربعة ونمان وزعلان ولازم اتوب، لازم ارجع للمسيح. هو يقول لي كده ويقول له يا سلام، انت اعترفت وندمت وعايز ترجع لربنا، ارجع لربنا حبيبي، والرب قد كفر عنك ايه؟ قضيتك. يبقى نمرة واحد لأيها الشاب، قولوا معايا في خلصت، خلصتها سبعة لخمسة اتنين خمس دقايق تلات دقايق. أيها الشاب لك أقول قم من رقاد الإيه؟ قولوا كلهم من رقاد الإيه؟ اتنين. أيها الشاب لك أقول قم من الخطية، رقاد الخطية. أيها الشاب لك أقول قم من دير العبودية. أيها الشاب لك أقول قم إلى الحياة الإيمانية. الشاب لما قام ابن أربعة اتنين قبل الحياة والمسيح بقيادته أعطانا إيه؟ أعطانا الحياة. أعطانا الحياة. ليه بعد المسيح يديك حياة أموت نفسي إيه؟ يقول لي أموت نفسي إزاي؟ أنا هشفي نفسي؟ لا. على طول إحنا مستمرين في الفرق. إحنا في موت. يعني المسيح النهاردة بقيادته أعطانا الحياة. قم بالحياة. حياة الأبدية التي إليها إيه؟ ها؟ التي إليها إيه؟ دعيت. حياة الأبدية التي إليها إيه؟ أنت مدعو لحياة أبدية. أنت مش مدعو للهلاك. أنت مش مدعو للهلاك. ولا مدعو للشيطان. ولا مدعو لسجن الشياطين. أنت مدعو للحياة الإيه؟ الأبدية. مدعو للحياة. عشان كده لو قمنا من رقاد الكسل وقمنا من الخطية ومن دير العبودية سوف ندعى للقيامة في الحياة الايه؟ في الحياة الايه؟ ها؟ قولوا ضربة على مصر دول. أيها الشاب لك أقول قم من رقاد الايه؟ لا أنا عايزكم كلكم تقولوا عشان نخلص. أيها الشاب لك أقول قم من رقاد الايه؟ كسل. اثنين. أيها الشاب لك أقول قم من رقاد؟ ثلاثة. الشاب لك أقول قم من نير؟ أربعة. أيها الشاب لك أقول قم من نير؟ دي معجزة دي. تبوها عندي في الكتب دي. أنا خلصت؟